بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، في الأحاديث التي ترجم لها النووي بقوله: باب فضل يوم عرفة وفضل الحج والعمرة. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا الحديث جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في فضل العمرة: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، يعني من الآثام والصغائر، لأنها هي التي تكفر بفعل الطاعات، كما جاء في قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وجاء في قوله سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. لأن الكبائر تحتاج إلى توبة، ولا تغفر إلا بالتوبة. لذلك جاءت الأحاديث الكثيرة التي تبين أن الصغائر من الذنوب تمحى بفعل الحسنات. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، لأن هذه أعمال صالحة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة. قال عليه الصلاة والسلام: كفارة لما بينهما، يعني كل عملين من جنس واحد تكفر آثام ما يقع من العبد من الصغائر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لأن الحج مطلوب من الإنسان مرة واحدة في العمر، ومتى أداه الإنسان وكان مبرورا استوجب به دخول الجنة. فهذا الحديث دلنا على فضل العمرة وفضل الحج، وأنها من مكفرات الذنوب، وأنها من موجبات دخول الجنة. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يجعلنا ممن يستوجب دخول الجنة بفعل هذه الأعمال الصالحة. اقرأ. قال: وحدثناه سعيد بن منصور وأبو بكر أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال: وحدثني محمد بن عبد الملك الأموي قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل حاء قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله حاء قال: وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع حاء قال: وحدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان، كل هؤلاء عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك. يعني هذا الحديث حديث مشهور إن لم يبلغ حد التواتر، وكل روايته تدل على سفيان، كل رواياته تدور على سفيان، يعني سفيان ابن عيينة أو سفيان ابن سعيد الثوري عن سمي عن الصحابي الجليل أبي صالح رضي الله تعالى عنه، في الدلالة على أن هذه الأعمال المتجانسة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده تكفر الآثام وتمحو صغائر الذنوب بفعلها. وقد جاء هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى وفصله رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، وببيان النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأعمال الصالحات تكفر ما بينها من آثام، وكلها تحض وتبين وتفصل فضل هذه الأعمال، وأن من مكفرات الذنوب. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب قال: يحيى أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. و وهذا بيان فضل الحج. قال من أتى هذا البيت وأراد به بيت الله يعني مكة الكعبة وهو يريد الحج أو يريد العمرة، لأن بيت الله إنما يزار لهذين السببين، إن كان في موسم الحج فيراد به الحج، وإن كان في غير موسم الحج يراد به العمرة. فكل من أتى مكة حاجا أو معتمرا وقد التزم آداب الحج والعمرة وأداهما بما شرع الله سبحانه وتعالى وبما بين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والتزم ذلك وبر في حجه أو في عمرته استحق بهذا المغفرة، وعبر عن هذه المغفرة بقوله رجع كيوم ولدته أمه، يعني عندما يولد الطفل يولد على الفطرة، يولد ولا إثم عليه، يولد مغفورا له. وهكذا من حج أو اعتمر. نعم نعم يقول الطواف وتكرار الطواف هل يعد هذا أيضا من مكفرات الذنوب؟ نقول نعم، ما دام من العبادات التي تتكرر ومن يفعلها يثاب على ذلك. نعم. ومن لوازم الثواب أن يغفر الله له الصغائر. نعم، لأن الطواف كالصلاة، وما دام جاء الحكم في الصلاة يكون في الطواف مثله. نعم. قال وحدثناه سعيد بن منصور عن أبي عوانة وأبي الأحوص حاء. قال وحدثنا، يعني هذا الحديث الذي رواه أيضا جاء من هذا الطريق الأخرى. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان حاء. قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، كل هؤلاء عن منصور بهذا الإسناد وفي حديثهم جميعا من حج فلم يرفث ولم يفسق. وهذا شرط، وهو قوله لم يفسق ولم يرفث. أما الفسق فالمراد به المعصية، أن يرتكب المعاصي بأنواعها المختلفة، وأما الرفث فالمراد به يعني اتباع الشهوات. والحج يتطلب من الإنسان أن يمتنع عن الشهوات ويمتنع عن المعاصي. نعم. قال وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم عن سيار عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. يعني هذه الرواية في سنن سعيد بن منصور، وهو من الكتب التي تعتبر من مصادر كتب السنة، وقد طبع هذا الكتاب في نحو من 5 مجلدات، ويعتبر يعني مصدر من مصادر كتاب الإمام مسلم ومن مصادر كتاب الإمام البخاري. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب، باب فضل الحج والعمرة، قوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، هذا ظاهر في فضيلة العمرة وأنها مكفرة للخطايا الواقعة بين العمرتين. وسبق في كتاب الطهارة بيان هذه الخطايا وبيان الجمع بين هذا الحديث وحديث تكفير الوضوء للخطايا وتكفير الصلوات وصوم عرفة وعاشوراء. واحتج بعضهم في نصرة مذهب الشافعي والجمهور في استحباب تكرار العمرة في السنة الواحدة مرارا. نعم، هذا ما استدل به يعني الإمام الشافعي والجمهور على أن هذا من المستحب وأنه يكررها ما تيسر له في السنة أكثر من مرة. فإن ما استطاع إلا أن يأتي بها مرة واحدة في السنة فذلك خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتحت بعد صلح الحديبية وعمرة القضاء اعتمر 4 مرات صلى الله عليه وسلم، عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة كان أنشاها ابن الجعرانة نزوله من الطائف، والعمرة التي كانت مع حجة الوداع. نعم. وقال مالك. نعم. أن لهم دليل في هذا يمنع، لكن ربما أخذوا ذلك من فعل النبي عليه الصلاة والسلام حيث أدى العمر هذه كل مرة في كل عام. نعم. وقال مالك وأكثر أصحابه يكره أن يعتمر في السنة أكثر من عمرة. قال القاضي عياض رحمه الله، وقال آخرون لا يعتمر في شهر أكثر من عمره. واعلم أن جميع السنة، لكن هذه الأقوال كلها يعني لا تستند على دليل يمنع إلا مجرد فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومجرد فعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن بعض أصحابه كانوا يحرمون وكانوا يعتمرون في السنة أكثر من مرة، وربما اعتمروا في الشهر أكثر من مرة، كما يذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان كلما نبت شعر رأسه أحرم بعمرة وأدى العمرة. والذي يظهر والله أعلم أن هذه أعمال فاضلة، وأن الإنسان إن استطاع أن يؤديها دون أن يترتب على ذلك ضرر يلحقه أو يلحقه بغيره فلا بأس والله أعلم. لا. قال واعلم أن جميع السنة وقت للعمرة فتصح في كل وقت منها إلا في حق من هو متلبس بالحج. يعني العمرة جائزة في كل وقت وفي كل يوم من أيام السنة، ودخلت العمرة على الحج، لكن المتلبس بالحج والذي أحرم بالحج ليس له أن يعتمر إلا إذا فسخ الحج، لأن تحول من كونه مفردا إلى كونه متمتعا. لا، إلا في حق من هو متلبس بالحج فلا يصح اعتماره حتى يفرغ من الحج، ولا تكره عندنا لغير الحاج في يوم عرفة والأضحى ولا تكره عندهم عندنا قال يعني عند الشافعية لغير الحاج في يوم عرفة. ولذلك يعني دأب الناس على أن يأتوا بالعمرة في يوم عرفة، من لم يحج يخرج ويأتي بالعمرة يحرم من التنعيم أو يحرم من بلده كأهل جدة أو غيرهم، ويؤدون النسب يؤدون العمرة في يوم عرفة. نعم. ولا تكره عندنا لغير الحاج في يوم عرفة والأضحى والتشريق، في يوم عرفة وفي يوم الأضحى والتشريق وفي أيام التشريق كلها يجوز أن يعتمر فيها الإنسان وسائر السنة. نعم. وبهذا قال مالك وأحمد وجماهير العلماء رحمهم الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله تكره في 5 أيام، يوم عرفة والنحر وأيام يعني يوم العيد وأيام التشريق وأيام التشريق الثلاثة. نعم. فهذه 5 أيام. نعم. وقال أبو يوسف تكره في 4 أيام وهي عرفة والتشريق، يعني عرفة وأيام التشريق. نعم. واختلف العلماء في وجوب العمرة، فمذهب الشافعي والجمهور أنها واجبة. يمر أهل العلم على أن العمرة واجبة. نعم. تجب مرة في العام كما يجب الحج مرة في العام. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن العمرة سنة وليست بواجب. نعم. وممن قال به عمر وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، يعني هؤلاء من الصحابة قالوا بوجوب العمرة، وطاووس وعطاء وابن المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصري ومسروق وابن سيرين والشعبي وأبو بردة ابن أبي موسى وعبد الله بن شداد والثوري وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وداود رحمهم الله. وقال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور هي سنة وليست واجبة. وحكي أيضا عن النخعي إنها سنة. قوله صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الأصح الأشهر أن المبرور هو الذي لا يخالطه إثم مأخوذ من البر وهو الطاعة، وقيل هو المقبول، ومن علامة القبول أن يرجع خيرا مما كان ولا يعاود المعاصي. نعم. هذه من علامات القبول. نعم. وقيل هو الذي لا رياء فيه، وقيل الذي لا يعقبه معصية، وهما داخلان فيما قبلهما. ومعنى ليس له جزاء إلا الجنة أنه لا يقتصر لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه، بل لا بد أن يدخل الجنة والله أعلم. نعم. يعني لأن هذا الحديث وعد من الله تعالى. نعم. في أن من أدى هذا العمل يستوجب دخول الجنة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. قال القاضي عياض رحمه الله هذا من قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولا جدال. والرفث اسم للفحش من القول، وقيل هو الجماع او مقدماته. أيوة. والكلام فيه. أيوة. وهذا قول الجمهور في الآية. قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. يقال رفث ورفث بفتح الفاء وكسرها، يرفث ويرفث ويرفث ويرفث يعني في بضم الفاء وكسرها وكسرها وضمها. نعم. ويقال أيضا أرفث بالألف، وقيل الرفث التصريح بذكر الجماع. نعم. قال الأزهري: هي كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يخصصه بما خوطب به النساء. قال: ومعنى كيوم ولدته أمه، أي بغير ذنب. وأما الفسوق فالمعصية، والله أعلم. يعني كل معصية تسمى فسوق لأنها خروج على دين الله. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب نزول الحاج بمكة وتوريث دورها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس ابن يزيد عن ابن شهاب أن علي بن حسين أخبره أن عمرو بن عثمان بن عفان أخبره عن أسامة بن زيد بن حارث بن حارثة أنه قال: يا رسول الله، أتنزل في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب، هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين. هذا الحديث استدل به على أن بيوت مكة تملك، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تملك. وموجب الخلاف في هذا هو: هل فتحت مكة عنوة أو صلحا؟ فمن ذهب إلى أن مكة فتحت عنوة لأنها تكون بيئا للمسلمين، ولذا فلا تملك. ومن ذهب إلى أنها فتح الصلحة فهي لأهلها، واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة كان أعمامه أخذوا دارا وتملكوها، ولم يبق للنبي صلى الله عليه وسلم منها شيء. ولما سئل: أين تنزل غدا؟ أتنزل في دارك، يعني التي ورثها من أبيه؟ فبين أنه لم يرث شيء، وأن هذه الدور كلها آلت إلى بني هاشم وبني المطلب، حيث ورثوها عن آبائهم. المسلمون ما ورثوا من غير المسلمين، ولهذا قال وهل ترك لنا رب عقيل عقيل من رباع أو دور. فاستدل الإمام مسلم رحمه الله بهذا الحديث وبغيره على أن هذه الدور تملكها الناس ولم يتملكها المسلمون باعتبار أنها فتحت صلحا فآلت لأصحابها. نعم. قال وحدثنا محمد بن مهران الرازي وابن أبي عمر وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق. قال ابن مهران حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا، وذلك في حجته حين دنونا من مكة، فقال وهل ترك لنا عقيل منزلا، يعني أن عقيل كان قد ورث أبا طالب. نعم. قال وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا محمد بن أبي حفصة وزمعة بن صالح قال حدثنا ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أنه قال يا رسول الله أين تنزل غدا إن شاء الله، وذلك زمن الفتح، قال وهل ترك لنا عقيل من منزل. والمراد بقوله زمن الفتح يعني هنا حجة الوداع، لأن المسألة صارت في حجة الوداع ولم تكن في فتح مكة. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب، باب نزول الحاج بمكة وتوريث دورها. قوله يا رسول الله أتنزل في دارك بمكة، قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور. وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه يعني لا جعفر ولا علي رضي الله عنهم، لأنهم كانوا على خلاف في الدين، فإن عليا وجعفر كانا قد أسلما، والمسلم لا يرث الكافر. نعم. ولم يرث جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين. قال القاضي عياض رحمه الله لعله أضاف الدار إليه صلى الله عليه وسلم لسكناه إياها، مع أن أصلها كان لأبي طالب، لأنه الذي كفله، ولأنه أكبر ولد عبد المطلب، فاحتوى على أملاك عبد المطلب وحازها وحده لسنه على عادة الجاهلية. قال ويحتمل أن يكون عقيل باع جميعها وأخرجها عن أملاكهم كما فعل أبو سفيان وغيره بدور من هاجر من المؤمنين. قال الداودي فباع عقيل جميع ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن هاجر من بني عبد المطلب. وقوله صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من دار، فيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أن مكة فتحت صلحا. نعم. وأن دورها مملوكة تملك لأهلها لأنها مما اصطلح عليه. ولم تفتح عنوى نعم. إذ لو فتحت عنوى لكانت فيئا. نعم. وأن دورها مملوكة لأهلها لها حكم سائر البلدان في ذلك، فتورت عنهم ويجوز لهم بيعها ورهنها وإجارتها وهبتها والوصية بها وسائر التصرفات. وقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي رحمهم الله وآخرون فتحت عنوة ولا يجوز شيء من هذه التصرفات، يعني ما دامت عنوة فهي يعني شيء للمسلمين. لا. وفيه أن المسلم لا يرث الكافر، وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما روي عن إسحاق بن راهوية وبعض السلف أن المسلم يرث الكافر، وأجمعوا أن الكافر لا يرث المسلم. وستأتي المسألة في موضعها مبسوطة إن شاء الله تعالى، والله أعلم. لا. قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر، للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة 3 أيام بلا زيادة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب ابن يزيد يقول: هل سمعت في الإقامة بمكة شيئا؟ فقال السائب: سمعت العلاء بن الحضرمي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: للمهاجر إقامة 3 بعد الصدر بمكة، كأنه يقول لا يزيد عليها. وهذا خاص بالمهاجرين في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بعده من قطعت الهجرة بعد أن فتحت مكة، لكن من أجل أن يبقى لهم فضل الهجرة منعوا من الإقامة في مكة 3 أيام أو أكثر من 3 أيام، وإلا فإنهم يعتبروا مقيمين، والمقيم يكون قد قطع هجرته، فحتى لا يفوته ثواب الهجرة نهي أن يبقى في مكة أكثر من 3 أيام. والنبي صلى الله عليه وسلم هذا ما فعله، حيث لما ذهب إلى عمرة القضاء بقي في مكة 3 أيام ثم خرج، وهكذا في حجة الوداع بمجرد ما انتهى من المقام بمنى الأيام 3 غادر النبي صلى الله عليه وسلم مكة إلى المدينة حفاظا على هجرته، ونهى أصحابه المهاجرين أن يبقوا أكثر من ذلك. وأما بعدهم فالحكم قد انتهى، يعني يجلس الإنسان ما تيسر له لأنه لم يكن مهاجرا من مكة أصلا. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال لحظة يا طيب قال له رغبة في أن يتزوج بميمونة، لكن أهل مكة ما سمحوا له وأمروه بالخروج فخرج، ولذلك بنى بها بسرف رضي الله عنه. ثلاثة أيام إيه، لكن كونه يعني صادف أنه خرج لأنه كان قد اتفق معهم أن يبقى 3 أيام، ولعله إنما طلب 3 أيام لأنها هي التي تجوز له وتباح له، وما زاد عليها لا يجوز له البقاء فيه. على كل حال لأنه لما علم أن المهاجرين لا يبقون أكثر من ذلك، نهاهم عن البقاء وطبق هذا حيث خرج وبنى بأم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها في سرف، وسرف خارج مكة. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لجلسائه ما سمعتم في سكنى مكة؟ فقال السائب بن يزيد سمعت العلاء، أو قال العلاء بن الحضرمي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا، يعني لا يقيم أكثر من ثلاث. نعم. قال وحدثنا حسن الحلواني، وهذا كما قلت خاص بالمهاجرين في زمنه عليه الصلاة والسلام، الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، لأن الهجرة يعني شرف وفضل ومكانة ومنزلة لا يتخلص الإنسان منها، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا الهجرة لكنت برعا من الأنصار. نعم. قال وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد، فقال السائب سمعت العلاء بن الحضرمي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث ليال يمكثهن المهاجر بمكة بعد الصبر. نعم، أي لا يزيد على الثلاث ليالي. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج وأملاه علينا إملاء قال أخبرني إسماعيل بن محمد بن سعد أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن السائب بن يزيد أخبره أن العلاء بن الحضرمي أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاث، يعني فإن زاد عن ذلك حبط هجرته. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله. انتهى الباب وقرب الوقت. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.